بنعمة الرب القدير محاضرة اليوم، وهي بعنوان الرقم 666. الموضوع معي ورجاء محبة، أيضا أكرر أن يتم نقل اللينكات إلى الغرف التي ينقل لها الصوت أيضا. إذن الأرقام المستعملة اليوم في أكثر بلدان العالم هي أرقام أساسا مشتقة من الأبجدية الفينيقية. الفينيقيون كانوا سباقون في استخدام الحروف كأرقام أيضا، والفينيقيون أيضا أخذوا الأبجدية من اللغة المصرية القديمة الهيروغليفية، أخذوا الحروف عبر التنقلات التي كانت تحدث في ذلك الوقت، إن كانت تجارية أو ما إلى ذلك، فوصلت الأبجدية الهيروغليفية إلى الفينيقيين، وقام الفينيقيون أيضا بعمل جبار وبمجهود رائع في تبني هذه الحروف واستخدامها كما يتناسب مع ثقافتهم واحتياجهم. نقل اليونانيون عن الفينيقيين أيضا هذه الحروف واستخدامها كأرقام، ونرى الأبجدية اليونانية إلى اليوم، والأبجدية القبطية يستخدم فيها الحرف للإشارة إلى رقم، للإشارة إلى رقم. وحينما جاء الميلادي الثاني، القرن الميلادي الثاني، وانتشرت المسيحية في ربوع مصر، وأحب الأقباط المسيحيون أن يترجموا الكتاب المقدس إلى لغتهم القبطية، قاموا بإعادة الحروف الهيروغليفية التي انتقلت وتطورت، انتقلت من مصر إلى فينيقيا، إلى قبرص، إلى اليونان، قاموا بإعادتها من جديد وهي الأبجدية اليونانية، ثم قاموا بإضافة الأصوات التي لم تكن موجودة فيها. هناك أصوات في اللغة القبطية لا وجود لها في الأصوات اليونانية، فقاموا بإضافة 7 أصوات، 7 حروف جديدة إلى الأبجدية اليونانية، وهي الحروف شاي، فاي، خاي، هوري، جنجا، اتشيما، تي. إذن الهيروغليفية المصرية سافرت وعادت مرة أخرى إلى وطنها في أحضان الأقباط. هذا الأمر لم يكن فقط ما بين الهيروغليفية والفينيقية واليونانية، ولكن الآرامية أيضا، وهي التي أخذ عنها العرب الأبجدية العربية، لأن ترتيب الحروف في اللغة العربية غيرها في الآرامية، وإن كان الآرامية أو العربية فهي كلها لغات سامية تنتمي إلى جنس واحد. إذن في اللغة العربية بقي أثر لاستعمال الحروف الأبجدية الفينيقية كأرقام. هذا أيضا يظهر لنا في الشعر المستخدم للتأريخ في اللغة العربية. فللأرقام معنى بالحروف. وفي اللغة العربية عدة تصانيف للحروف العربية، ولكل منها تسمية، فمنها الحروف الهجائية التي مستمرة معنا حتى الآن، ألف باء تاء ساء جيم إلى آخره، ومنها الحروف الأبجدية التي أساسا متأثرة بالآرامية وهي موضوعنا اليوم، وترتيبها سنقدم بنعمة الرب يسوع بعد قليل، ولكن كلكم تعرفونها، فهي أبجد، هوز، حطي، كلم، صعصص، قرشد إلى آخره. الكاتبون باللغة العربية استخدموا حروف الألفاباء للتعبير عن الأرقام الحسابية، لا حسب ترتيبها المعروف ألف باء تاء ساء، لا، حسب الترتيب الفينيقي السرياني الآرامي الذي تأثر به العرب قديما. وبداية نضع هنا هذا اللينك الذي يعرفنا بهذه الأبجدية، أرجو أن أنجح في وضعه لكم كلينك، يعني تستطيع أن تفتحوه، وإلا فستقوم بنقله، يعني تعمل له كوبي وبين معي هذا اللينك، ويريت الأحبة هذا الصوت هذه اللينكات للغرف الأخرى. لاحظوا هنا ترتيب الأبجدية التي هي موضوعنا اليوم، ألف باء جيم دال، أبجد، هوز، حطي، كلم، صعفص، قرشت، ساء، خاء، ذال، ضاد، ظاء، غين. إذن هذه هي الأبجدية القديمة التي كانت مستخدمة في ذلك التاريخ. شكرا يا روماني، شكرا يا مهرائيل، شكرا يا سندباد، الأحباء اللي بينقلوا هذه اللينكات. إذن استعملوا الحروف التسعة الأولى للآحاد، والتسعة الثانية للعشرات، والتسعة الثالثة للمئين أو للمئات، والحرف الأخير استخدم إلى الألف ليشير إلى رقم ألف. إذن لو كانوا اتبعوا الترتيب العادي لكان وجدنا أن التاء مثلا بثلاثة، والساء بأربعة، والجيم بخمسة، وهذا لم يحدث، والياء بمية، ولكن الذي حدث أنهم استخدموا الأبجدية القديمة. وهكذا كان للفينيقيين، غيرت إلى التي كانت تستخدم كأرقام، هي ثقافة حتى عند الأحباء الشيوخ المسلمين إلى اليوم، إلى اليوم بالذات في مصر وتحديدا في صعيد مصر يقومون يقول لك أنت اسمك إيه واسم أمك إيه، ويبتدي في حساب اسمك وحساب الحروف بالأرقام. طيب، وليس ذلك عند السنة فقط بالمناسبة، بل حتى الأحباء الشيعة عندهم أيضا ذات الحساب. ما مش واضح الصوت عندكم؟ ما شفت شيء على التكست يعني؟ روماني هل بتنجل لسه ولا انت مستمعني؟ سامع الصوت عندي؟ هل تنقل بصورة جيدة؟ اكتب لي لو سمحت. حساب موجود وفي أوكي يا أستاذ روماني شكرا. وفي ثقافة الأحباء الشيعة أيضا هناك من يقول من الأحباء الشيعة أن الأعظم صلى الله عليه وسلم في باسم أحمد والإمام علي طالب باسم إيليا، فإذا جمعت أعداد حروف إيليا مع أعداد حروف أحمد لوجدت بأن الفرق بينهما درجة واحدة فقط، وهي درجة النبوة، كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم: يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. فإذا ثقافة عد الشيعة أيضا على حد سواء. ومن هذه المقدمة البسيطة نستطيع الآن أن ندخل إلى قلب البحث بتاعنا. دي مجرد مقدمة فرش للموضوع علشان نعرف انه ما سنقوله الان ليس غريبا على الاحباء المسلمين. طيب، اذا هذه هي الابجدية القديمة، ابجد هوز. افتحوا معي هذا الرابط لو سمحتوا، افتحوا معي هذا الرابط. في هذا الرابط نقوم، ياريت برضو الأحباء اللي بينقلوا الصوت لا ينسوا نقل هذا الرابط أيضا، ولو الصوت قطع يا إخوة أنا حستنى وحنتظر كلها دقيقتين ثلاثة ديلي وتأخير وهنرجع تاني من جديد، لا مشكلة على الإطلاق، الرب يدبر. لما بنفتح هذا اللينك اللي قدامكم سنرى على أن الحروف والأرقام المعادلة لها، الطريقة التي كانوا يحسبون بها الأرقام، ألف طبعا الأبجدية هي أبجد هوز كما رأيتم في اللينك الأولاني، في الرابط الأولاني، في الصورة الأولية. الآن نضع الأرقام التي كانت تستخدم وموازية للحروف، ألف واحد، باء اثنين، وهكذا، جيم ثلاثة، دال أربعة، إلى أن يأتي إلى يا عشرة، بعديها كاف لا تأخذ رقم 11، كانوا ينتقلون إلى العشرات 20 30 40 50 60، إلى أن يصل إلى قاف وهي 100، فبعد ذلك ينتقل إلى المئات 200 300 400 500، إلى أن يصل إلى حرف الغين. إذن هذه هي طريقة الحساب، من خلال هذه الطريقة في الحساب أنت تستطيع أن تحسب اسمك، تعرف وحيد الواو بكام والحاء بكام والياء بكام والدال بكام، وتستطيع أن تعرف النتيجة من حساب اسمك. إذن تعالوا نرى بعض الذين حسبوا، وهو ليس بحث اليوم، بحثي اليوم مختلف، ولكني فقط يعني دائما نرى ما الذين يعني أبحاث الذين كان لهم جهد وسبقونا في هذا المجال. فتعالوا معا لنرى بعض الذين حسبوا، يعني مثلا افتحوا معي هذا اللينك، هذا اللينك الذي أمامكم افتحوه كده لما يظهر قدامكم. اوكي، افتحوا هذا اللينك لنرى بعض الذين حسبوا بعض الاسماء. لما تفتحوا الصايد ده او الصورة دي سنرى على ان بعض الناس حسول العرب بمكة، فهنطول هنا شوية عشان ناخدها واحدة واحدة. لاحظوا هذا ليس بحثي، لا، ما نريد أن نبحث هو قادم، ولكن هذا ما قدمه آخرون. رسول، الراء حسبت كما ترون بمئتين، والسين بستين، والواو بستة، واللام كما ترون أمامكم بثلاثين، وكلمة العرب الألف بواحد، واللام بثلاثين، والعين بسبعين، والراء بمئتين، والباء باثنين، وبمكة الباء باثنين، والميم بأربعين، والكاف بعشرين، والهاء بخمسة. فلو حبينا حساب هذه الأرقام معا، افتحوا معي هذا اللينك، هذا الرابط الذي أمامكم الآن، وأرجو نقله أيضا إلى الغرف الأخرى. لو فتحنا هذا الرابط معا سنجد رسول العرب بمكة حسابها كالآتي: الراء بمئتين، السين بستين، الواو بستة، واللام بثلاثين، الألف بواحد، اللام بثلاثين، العين بسبعين، الراء بمئتين، الباء رسول العرب باء بمكة الباء الثانية باثنين، والميم بأربعين، والكاف بعشرين، والهاء بخمسة، فالرقم هو 666. هل معقول يعني مصادفة؟ هل معقول إنها مجرد مصادفة أن الوحي يتكلم عن نبي كذاب، ونجد أن الرقم الذي يضعه الوحي في سفر الرؤيا 666، ثم نجد أن 666 عندما نضع عبارة رسول العرب بمكة تكون من المصادفة؟ يعني لا أعتقد مصادفة، ولكن ربما يقول أي شخص آخر نستطيع أن نجد أسماء أو عبارات أخرى، فنقول لا مشكلة، ربما تجد أسماء أخرى أو عبارات أخرى، ولكن لن يكون أصحابها مدعين للنبوة. فمع بعض ليس مجرد أرقام، ولكن الرابط هو أيضا يعني شخص اللي كان، شوفوا الأخ اللي بيحط على التكست ده لو سمحتوا، شوفوا الأخ اللي زعل على التكست ده. الفكرة ليس مجرد اسم شخص، ولكن الفكرة أيضا هي صفة هذا الشخص. يعني ممكن شخص يقول لي أن نستطيع أن نأتي بالعبارة الفلانية، نعم، لكن هل العبارة الفلانية صاحبها ادعى النبوة؟ هذا هو السؤال. أما ما أردت اليوم أن أثبت لكم بالدليل أن ليس عبارة، وإنما الاسم بذاته محمد هو 666، هذا هو الموضوع. ليه؟ لماذا؟ لأن الذي كتب سفر الرؤيا هو يوحنا اللاهوتي، هذا نمرة واحد. نمرة اثنين، يوحنا اللاهوتي حينما كتب كتب باللغة اليونانية. هذا اثنين. ثلاثة، اذا في ذهنه وهو يقول من يحسب عدد الوحش فهو 666، اذا في ذهنه ليس الابجدية العربية وانما في ذهنه الابجدية ايه؟ اليونانية. هل هذا الكلام منطقي يا اخوة ام لا؟ هل هذا الكلام منطقي ام لا؟ هذا الكلام منطقي. فمن يكتب هو يوحنا اللاهوتي يكتب بلغة يونانية ويقول من له حكمة فليحسب عدد الوحش فعدده 666. اذا في ذهن اللاهوتي العظيم يوحنا الحبيب الابجدية اليونانية. اذا ولهذا تعالوا معا لنتعرف على الابجدية اليونانية. ادخلوا معي هذا اللينك لو سمحتوا، وأرجو نقله أيضا للغرف الأخرى فلا ننسى. هذه هي الأبجدية اليونانية، وضعتها لكم بالحروف وبأسماء الحروف، بالحروف وبأسماء الحروف ألفا زيتا جاما أو غاما دلتا إبسلون زيتا إيتا سيتا يوتا كابا لمدا إلى آخره، مي ني إكسي أوميكرون إلى آخره. هذه هي الأبجدية اليونانية التي كانت في ذهن الكاتب وهو يكتب سفر الرؤيا. إذن تعالوا معا نضع الحروف هذه ونضع الأرقام الموازية لها. هذا هو اللينك أمامكم، تستطيع أن تفتح هذا اللينك الآن. نضع الحروف الموازية ألفا واحد زيتا اثنين جمة أو غمة ثلاثة دلتا أربعة بسلون خمسة لحد ما نوصل إلى أوميجا 600. إذن وضعنا الأرقام. طيب معلش، شو واحد عمل جامب على المايك؟ شو واحد عمل جامب على المايك؟ لكن هل يوجد صوت الآن؟ أتمنى أن يكون هناك صوت الآن. أتمنى أن يكون الصوت رجع مرة أخرى. الآن علينا أن نعرف ما هو اسم اليونان. نفتح معا هذا اللينك لو سمحتوا. محاضرة اليوم ليست طويلة، يعني صوت وضعت اللينك أضعه مرة أخرى على أساس أن يكون واضح أمامكم. هذا هو السايت أمامكم، افتحوا هذا اللينك لو سمحتوا، هذا الرابط. هنا نضع اسم محمد باللغة اليونانية، كاتب الحروف الكابيتال والاسمول، ما والحرف اللي زي الاكس ينطق خاء وينطق هاء، ولان الحاء ليست في اليونانية وفي اللغات الاجنبية بصورة عامة، حتى الانجليزية اليوم يكتبون ما هاء بالاتش، فهذا الحرف يعادل الاتش ايضا في اليونانية. محمد، محمد الالفا ايضا والمي، وكما ترون اخر حرف هناك الدلتا أيضا في اسم محمد، وكذلك في الإبسلون محمد، تماما كما يلفظ في اللغة الفرنجية محمد. إذن وضعنا أمامكم الآن الحروف، دعوني أضع أمامكم ما يعادل هذه الحروف. فافتحوا معي الآن، عرفنا حروف اسم محمد، افتحوا معي هذا الرابط لو سمحت الذي أمامكم، افتحوا هذا الرابط الذي أمامكم. حينما نفتح هذا الرابط نحاول، لأنه أخذناها مرتين في الاسم، واحد الدلتا بأربعة والمي بثلاثين، واخذناها مرتين لأن محمد فيه اثنين مي، محمد اثنين ميم، فأخذناها طبعا مرتين، والإبسلون محمد بمئتين، والها محمد بربعمية. إذن هذه هي الحروف التي أمامكم والمعادلة لإسم. دعونا في آخر لينك الآن، افتحوا معي هذا اللينك الذي سأضعه أمام اسمي لو سمحتوا، افتحوا معي هذا اللينك الذي أمامكم الآن لنقوم بحساب اسم محمد في اليونانية. المي بثلاثين، ألفا هاء أو محمد نيابة عن الحاء بأربعمية، الألفا بواحد، المي بثلاثين، بسلم بمئتين، دلتا بأربعة. إذن وبجمع هذه الأرقام يكون لدينا العدد التالي: ثلاثين زائد واحد زائد أربعمية زائد واحد زائد ثلاثين زائد مئتين زائد أربعة. هنجمع مع بعض، واحد واحد وأربعة ستة، ثلاثة وثلاثة ستة، أربعة واثنين ستة، ستمية ستة وستين تعادل اسم محمد في اليونانية. هل تعتقد أن هذا أيضا من المصادفة أن يأتي هذا الرقم المعادل لاسم محمد في اليونانية، والذي تكلم عنه الوحي الإلهي في سفر الرؤيا بأنه الوحش والنبي الكذاب، الوحش والنبي الكذاب؟ هل تعتقد أن هذا بمحض المصادفة؟ ها هي الحروف أمامكم، ها هي الأعداد أمامكم، وها هي اللغة أمامكم. وأنا لا أعتبر بأي حال من الأحوال أن هذا البحث هو نهاية المطاف، ولكن بكل أمانة أنا أعتبره بداية البحث، أنا أعتبره البداية، أعتبره بابا مفتوحا حتى من يريد أن يبحث في هذا الموضوع مجددا يكون له على الأقل خلفية، وله أيضا فكرة عن الذين يعني بحثوا قبل ذلك في الموضوع. ولاحظوا قبل أن أبدأ في الموضوع أيضا رجعت إلى الذين بحثوا الموضوع من قبل، كما قدمت لكم مثال رسول العرب بمكة، وأردنا معرفة الاسم باللغة التي كان يكتب بها صاحب الوحي وهي اليونانية، فوجدنا أن محمد في اليونانية تعادل 666، تعادل 666. معلش يا كوماندو، لا تزعل، هذا باب مفتوح للبحث. بدل ما حضرتك بتشتم كده ويعني الألفاظ البذيئة اللي على التكست دي، المجال مفتوح للبحث. ابحث يا رجل، ربما نكون مخطئين، ربما نكون مخطئين، ولكنها فرصة للبحث يا عزيزي. فابحث في اسم محمد الذي وضعته أمامك. اتضح يا صديقي العزيز أن 666 تعادل اسم محمد، وكما وعدتكم من البداية أن بحث اليوم ليس كالأبحاث السابقة، ليس بحثا طويلا، لأن لغة الأرقام لغة بسيطة وسهلة وواضحة إلى الجميع، ولهذا كما ترون لم نطيل عليكم، ونشكر الرب القدير. ويريد لو في أستاذ روماني، الأخت مهرائيل، كل الأحباء الموجودين معنا، لو في أي واحد من الغرف الأخرى، أيضا سندباد، الأساتذة المباركين الذين تعبوا اليوم في برنامج الأوبن توك، الحديث المفتوح لكل العالم، الذين لم يكمموا أفواهنا والذين أعطونا هذه الفرصة لنتكلم. ومن خلال الأوبن توك نحن بنعمة المسيح الآن نبث هذا الموضوع إلى كل العالم. احتفظوا بهذه اللينكات معكم، وشكري إلى الأستاذ نينجستو لأنه أذكر هذه الغرفة في صلواتكم، ونحن نتوقع أننا كلنا محفوظين في اسم المسيح بصلواتكم. الرب يبارك حياتكم، شكرا لوجودكم معنا. وإذا كان ممكن واحد من الأحباء الأفاضل